بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فنبدا درسنا هذا الصباح بامر الله وتوفيق السم. نعم. قلتم في القول الثاني وله الحمد في الآخرة، فهو تعالى مستحق للحمد في الدارين، وهو المحمود على طول المدى، لأنه حمد يستحق لذاته وكمال أوصافه، وما يستحقه لذاته دائم بدومه لا يزول أبدا. وقيل خص حمده في الآخرة لأنه يظهر فيها من حمده سبحانه والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا. قلتم بهذا، بعد هذا يضاف حديث الشفاعة صلى الله عليه وسلم عليه، فانطلقوا. نعم. ومن ذلك إيش؟ ما يفتح الله تعالى على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في حينما يسجد تحت العرش من المحامد التي يفتح عليه. نعم. يضاف. نعم. من ذلك ما يفتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسجد تحت العرش من المحامد التي يلهمها إياه. نعم. أحسن الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قلتم أحسن الله إليكم، لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود عليه الصلاة والسلام عطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام، فقال تعالى مبينا فضله عليه وما خصه به على غيره من الفضل والنعمة: ولسليمان الريح، أي وسخرنا لسليمان الريح وذللناها له، فهي مطيعة لأمره غير ممتنعة عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يركب على بساط ثم تجري به الريح إلى أي مكان شاء. غدوها قدر في الله، عظيم قدر في الله. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. بساط يركب وتجري بالريح، ما احتاج آلات ولا تشغيل ولا زيوت ولا غير ولا شيء. الله تعالى ألهم الناس في هذا الزمان صناعوا المراكب الجوية والبحرية وغيرها، لكن لها أسباب وآلات ولها آفات ولها أخطار. لكن ما أعطى الله سليمان ما يحتاج إلى أسباب ولا يحتاج يفعلها، مجرد ما يركب وليس في خطر، آمن والأخطار. بهذا تميز يعني ما أعطى الله به سليمان مما أعطى الله الناس في هذا الزمان من المراكب. يعني قد يقول قال على المراكب الجوية والطائرات الآن تقطع المسافة مثل ما قال سليمان قريب من ذلك، لكنها غير مأمونة، غير مأمونة وفيها خطر ومعرضة للعطال إلى غير ذلك. وأما سليمان فهذه الأشياء كلها مأمونة. نعم. أحسن الله إليكم. غدوها شهر، أي جريانها من أول النهار إلى منتصفه مسيرة شهر بالسير المعتاد. ورواحها شهر، أي وجريانها يعني مثل غدوها شهر مثلا من مكة إلى الشام ثم أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه أقطعها في ذهب. نعم. ورواحها شهر، أي وجريانها من منتصف النهار إلى الليل مسيرة شهر، فكانت تقطع في يوم واحد ما يقطعه الناس في شهرين. وأسلنا له عين القطب، أي النحاس، والمعنى أذابها الله له كما ألان الحديد لداود، فكان يصنع منها ما يشاء. ورواحها شهر، ورواحها شهر، أي وجريانها من منتصف النهار إلى الليل مسيرة شهر، فكانت تقطع في يوم واحد ما يقطعه الناس في شهرين. وأسلنا له عين القطر، أي النحاس، والمعنى أذابها الله له كما ألان الحديد لداود، فكان يصنع منها ما يشاء. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، أي وسخرنا له بعض الجن يعملون أمامه وتحت رقابته بأمر الله تعالى. ومن يزغ منهم عن أمرنا، أي ومن يعدل من هؤلاء الجن عما أمرناه به من طاعة سليمان، أي ومن يعدل، نعم، أي ومن يعدل من هؤلاء الجن عما أمرناه به من طاعة سليمان، نذقه من عذاب السعير، أي نذقه من عذاب النار المستعرة في الآخرة. يعملون له ما يشاء من محاريب، يعدل أو يميل، كلمة يعدل، وكذلك ينبق من عذاب السعير. أحسن عليكم. أخرج الطبري عن قتادة قال: ومن يزغ منهم عن أمرنا، قال: يعدل عن أمرنا عما أمره به سليمان. والبغوي كذلك يعدل. وفي قول آخر يزغ مضارع زاغ، أي ومن يعدل عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليمان، وقرئ يزغ بضم الياء من أزاغ، أي ومن يمل ويصرف نفسه عن أمرنا. كذا ثاني هم يزغ يصرف هنا، هذا اختيار. طيب. نعم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار أنه يميل أقرب من يعدل، ومن زاغت الشمس أي ومنه زاغت الشمس أي مالت عن وسط السماء. ابن كثير يقول: ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة. لقد قال العادل يميل المتقاربان، عدل عن الشيء لما الآن عدل إلى ناحية، وكان يمشي مثلا يقال فلان يمشي في الطريق ثم فعدل عنه. أحسن الله عليكم. ما وردي قال: ومن يزغ منهم عن أمرنا، فيه قولان، أحدهما يعني عن طاعة الله وعبادته، قاله يحيى بن سلام، الثاني عما يأمره سليمان، قاله قتادة، لأن أمر سليمان كان كأمر الله تعالى لكونه نبيا من أنبيائه. نعم صحيح. لا أمر بما يخالف أمر الله. من يعدل عنه من سليمان، سليمان أمره لا أخذ عنه من الله. أحسن الله عليكم. لكن هل يقال قولان ولا قول واحد متلازمان؟ كقول واحد. من يعدل عنه من سؤول الحجان هنا هذه قراءة مروردي. أحسن الله عليكم. نوردي هو تكلم ذكر القولين في قوله عن أمرنا، لكن كلام أبي حيان في يزغ. طيب عن أمرنا. قال: أحدهما يعني عن طاعة الله تعالى وعبادته، قاله يحيى بن سلام، الثاني عما يأمره سليمان، قاله قتادة، لأن أمر سليمان كان كأمر الله تعالى لكونه نبيا من أنبيائه. قال عن أمرنا ولم يقل عن إرادتنا، لأنه لا يقع في العالم شيء يخالف الإرادة، ويقع ما يخالف الأمر. قال الضحاك: وفي مصحف عبد الله: ومن يزع عن أمرنا بغير منهم. إيش؟ ومن يزع عن أمرنا بغير كلمة منهم. يقول إنه يعني قد لا ما في فرق الآن يعني عن طاعة الله وعن أمر الله، لأن طاعة النبي من طاعة الله، سيكون يعني قولين في إشكال في قول واحد، ترجع قول واحد، من يزعم عن طاعة الله وعن من زغ عن طاعة الله فقد زغ عن طاعة سليمان، ومن زغ عن طاعة الله فقد زغ عن طاعة الله، لأن النبي لا يأمر إلا بما يأمر الله به. نعم. صلى الله عليه. محتمل أن الله أجر له عينا من النحاس، أو أن الله ذهب النحاس الموجود من عين أخذ النحاس، هل يؤخذ من الجبال؟ إذا كان يؤخذ من الجبال أو معناه أن الله أذابه له، ويحتمل أن الله أجر له عينا. نعم. أحسن الله إليكم. يعملون له ما يشاء من محاريب، أي من مساجد للعبادة، وقيل المحاريب هي البنيان دون القصور، وتماثيل وهي الصور، وكانت مباحة في شرع سليمان عليه الصلاة والسلام، وحرمت في شريعتنا سدا لباب الشرك حتى لا تعبد كما عبدت الأصنام. وجفان كالجواب، أي قصاع كبيرة بحجم الأحواض الكبيرة التي يجبى إليها الماء، أي يجتمع فيها الماء، وهذه القصاع هي آنية الأكل. وقدور الراسيات، أي قدور ثابتات لا تتحرك من أماكنها لعظمهن، والقدور هي التي يطبخ فيها. طيب نشوف أكبر من القصاع. القصعة كان قصاعة جمع قصعة، وهي التي يعني يوضع فيها الطعام، يخرج من القدور ويوضع في القصاعة. شفاني كالجواب، يعني هذه تقدم مثل الجفان، تقدم للضيوف، والقدور الرصيات تطبخ فيها الطعام، يؤخذ من القدور إلى الجفان. فالقدور هذه راسية ثابتة ما تحرك، ضخمة الطبخ في مكان معين. والجواب يعني والقصاع كالجواب، يعني كالمكان الذي يجب إليه الماء من ضخامتها. نعم. يعني نوع من قصعة وجفنة، لكذلك هذا القصعة كان أكبر وجفنة. البغوي قال أي قصعة؟ قصعة ابن وجفنة. قال القصعة الكبيرة، قصعة أكبر من الجفنة. قال البغوي قال كان يقعد على الجفنة واحد ألف رجل. كيف يقعدون؟ وين الدرس تسعهم؟ ألف ها ما يخاف، لكن في وقت واحد أو يتناوبون؟ ظاهر الكلام وقت واحد. وكيف وقت واحد؟ ما في مكان الدائرة تسعهم، تسعة ألف في وقت واحد. الألف هل تسعهم؟ أو أحسن مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما في قصة أنه قال يدخل عشرة العشرة، عشرة يأكل عشرة عشرة، يعني يأكل جماعه يخرجون وجماعه يخرجون، يعني تكفي ألف، وليس المراد أنهم يجلسون في وقت واحد، يعني ما تسعهم، ولا يمكن تنتهي ألف يد إلى جفنة في وقت واحد. هل يمكن؟ ابن الجوزي قال قال المفسرون كانوا يصنعون له القصاعة كحياض الإبل، يجتمع على القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منها. في وقت واحد، يعني ما ليس واحد الصبح واحد المساء، وقت واحد ينتظرون، يعني يتحلقون حلقة، فإذا انتهوا ذهبوا وجاء من خلفه ويأتي من خلفه حتى يكون الألف. هذا الأقرب والله. وليس المراد أنه في وقت واحد أنهم يمدون ألف يمدون يديهم على الجفنة. ها؟ إذا كان الشيخ يمكن يمكن تسع هي، لكن أشخاص وين أين يجلسون؟ يركب بعضهم بعضا؟ ما هي حاجة كبيرة، لكن الرجال ليسوا كبارا، الرجال ليس لهم مكان يسعهم يتحلقون عليها. هل يمكن يتحلق ألف في وقت واحد؟ إذا كانت طويلة طويلة المساحة، يعني مساحة كذا تكون مستطيلة، يعني أي مستطيلة. نعم، كالإبل مثلا تشرب مجموعة كبيرة منها، يعني يصير مد البصر، طولها مد البصر حتى تسع ألف. إذا كان بهذه المساحة ممكن، أما إذا كانت مستديرة ما يمكن. يعني هذا إنما يكون إذا كانت مستطيلة وممتدة كالنهر الجاري. نعم. عن الثعالبي هنا قال الصحف الثعالبي قالوا في ترتيب القصاع، يقول الصحف تشبع الرجل، والقصعة تشبع السبعة إلى العشرة، والجفنة وهي أكبرها، وعنى أكبرها ربما يعني الإناء الذي يشبع ما فوق العشرة. ها؟ قال الجفنة هي أكبرها وربما يعني الإناء الذي يشبع ما فوق العشرة. العشرة في فقه اللغة هذا قصعة تشبع العشرة، هذا اللي ذكر قبله يشبع ما فوق العشرة، لا الجفنة ما فوق العشرة وقصعة ما فوق العشرة و ولتشبع الواحد صح. نعم. من عذاب السعير فلا من عذاب السعير، هذا اللي أنا قلنا إيش قلنا على السعير، هاي قلنا نراجع، هاي قلنا نراجع، هذه ما رجعنا نقوم على عذاب السعير. قراءة تفسير إيش نقوم على عذاب السعير. أحسن الله عليكم. أي نذقه من عذاب النار المستعرة في الآخرة؟ لا في الآخرة في إشكال هنا، الآخرة ما جاءت الآخرة، أو وعد عذاب السعير في الدنيا. بعضهم ذكر هذا في الآخرة. ها؟ قال وهل هذه في الدنيا أم في الآخرة؟ فيه قولان، أحدهما في الآخرة قاله الضحاك، والثاني في الدنيا قاله مقاتل، وقيل إنه كان مع سليمان ملك بيده سوط من نار، فمن زاغ من الجن ضربه الملك بذلك السوط. لكن هل هذا مع هذا بالآخرة؟ هذا بالآخرة؟ يعني يتوعد في الآخرة؟ ويصاب الآن؟ أو أن الملك بيده جزء من نار جهنم؟ على هذا القول قوله تعالى ما يزمون عن أمرنا الذي أمرنا به من طاعة سليمان. نعم، نذق من عذاب السعير في الدنيا. نعم، نذق من عذاب السعير في الدنيا، لأن عذاب الآخرة ما جاء، ما تكون في يوم الآخرة. ألا يحتمل هنا الزيغ عن الأمر الله عز وجل يتوعد به من فعل هذا المذيق والعذاب في الآخرة؟ إيه بعد هذا هو إما يكون وعيد في الآخرة ولا يصاب في الدنيا، أو أن المراد عذاب السعير في الدنيا. وعلى هذا تكلم المفسرون في وجه الآخرة في الدنيا في الآخرة في الدنيا، لذلك البغوي ذكر هنا في الآخرة. إيش قال البغوي؟ سالم قول من العرب السيرس. في قوله تعالى ومن يزغ أن يعدل منهم من الجن عن أمرنا الذي أمرنا به من طاعة سليمان نذيقه عذاب من عذاب السعير أي في الآخرة، وقال بعضهم في الدنيا، وذلك أن الله عز وجل وكل بهم ملكا بيده سوط من نار، فمن زاغ منهم عن أمر سليمان ضربه ضربة أحرقته. يكون هذا الصوت جزء من نار جهنم، يعني هو قال وقال بعضهم في الدنيا وذلك، يعني هو الآن ذكر القول الأول قال في الدنيا وذلك إيش؟ نعم، وقال بعضهم في الدنيا وذلك أن الله عز وجل وكل بهم ملكا بيده سوط من نار، فمن زاغ منهم عن أمر سليمان ضربه ضربة أحرقته. لكن في القول الأول قال نذيقه من عذاب السعير، قال في الآخرة، يعني هو جعل الأصل في الآخرة ثم ذكر القول، يعني من قال في الآخرة يقول هذا وعيد له في الآخرة. نعم، لكن في الدنيا ما يصيب شيء، ما يرتدع. إذا كان بس مجرد الوعيد في الآخرة ما الكافر ما يرتدع، الشيطان كافر يعني كالذي ما يرتدع. هذا يعني الأعمال الشاقة، هنا نعم أعمال أعمال الشاقة الأقرب الله هذا أنه في الدنيا أقرب السرير إنه يعاقب العذاب الآن ما عد الله بالعذاب الآخرة، هذا بالآخرة هذا معد جميع الكفرة والشياطين في من جملتهم. الأقرب الله من المراد في الدنيا هذا السعير في الدنيا. إيش قال الحافظ كذي؟ هذا وعي أنه الآن عقوبة عاجلة ما يتخلف، ما تتخلف عنه في الدنيا وفي الآخرة. هذا عد الله على ابن الآخرة جميع الكفرة ومنهم الشياطين وغدف الشياطين، ما في إشكال. أحسن عليكم. الحافظ ابن كثير قال فقط نذقه من عذاب السعير وهو الحريق. نعم، هو الحريق في الدنيا يعني. بس نعم. نعم جوز الأمرين دنيا والآخرة. قال رحمه الله قوله قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره قوله نذقه من عذاب السعير أي نعذبه بالنار حتى يذوق عذابها. وهل هذه نار الدنيا ولا الآخرة كذا؟ قال المؤلف في الآخرة، وقيل في الدنيا بأن يضربه ملك بصوت منها ضربة تحرقه، والله أعلم هل إن عذابه في الدنيا بواسطة ملك أو أن سليمان أذن له بتعذيبهم في النار. المهم في الدنيا سبب ولك وغيره، وعلى يعذب في النار، يعذب في النار في الدنيا بواسطة ملك وغيره، لكن هذا عذاب الدنيا. أما عذاب الآخرة في يوم القيامة لهم ولغيرهم. قال غير الشيخ شادرام السعدي الشيخ محمد الأمين اللوسي نسب القول بأنه في الآخرة إلى أكثر المفسرين. أكثر المفسرين نعم، يعني يصير من باب الوعيد وفي الدنيا ما يصاب يعني. وقال أي عذاب النار في الآخرة كما قال أكثر المفسرين، وروي ذلك عن ابن عباس، وقال بعضهم المراد تعذيبه في الدنيا. ها كان يقال قال أكثر المفسرين وذلك في الآخرة وقيل في الدنيا. طيب إذا كان في الآخرة يكون باب الوعيد يعني يصير هذا وعيد حتى الآية قد يحتمل هذا الشيء. الآخرة عندي والله على الدنيا، أنا عندي هذا هو الأقرب، يعني هذا حتى يرتدع، حتى ما لو كان وعيد فقط ما يرجع الوعيد في الآخرة. لك ها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا في الآية. هذا في الآخرة، هذا ما في لا. لكن هذا الوعيد لمن؟ هذا من المؤمنين للمؤمنين. هذا مؤمن، لكن الكفرة ما يرتدعون من العذاب في الدنيا. لكن احتمالات أليس ظاهر القرآن في الآيات الوعيد جاء الكفر في الآخرة؟ بلى بلى، ومن يعص الله ورسوله كله في الآخرة ما في شك. لكن هذا تفصيل سليمان، سليمان تفصيل الجن، هذا خاص، هذا خاص في هذا. نعم نعم نعم، من عملنا ندق من هذا. المقصود أن هذا خاص بسليمان، هذا في الشياطين، العذابات كلها العذاب في الآخرة ما في إشكال. لكن الشياطين الذي يعملوا عند سليمان لو كان وعدهم في الآخرة ما ارتدعوا، لكن إذا كانوا يعذبوا في الحال ارتدعوا. فنقول والله أنه في الدنيا في هذا الموضع. نعم أحسن الله عليك. نعم، ومن يزغ من عملنا يذوق العذاب السعير. عن الدنيا، في الدنيا. نعم في الدنيا. نعم أحسن عليكم. ابن عاشور ما ذكر إلا القول أنه في الدنيا، قال وعذاب السعير عذاب النار تشبيه أي عذاب كعذاب جهنم، وأما عذاب جهنم فإنما يكون حقيقة يوم الحساب. صحيح صدق، هذا هو الأقرب. الله نعم أحسن عليكم. أحسن عليكم. التماثيل المذكورة في الآية ذكر القرطبي أن في قيل إنها ليست من الحيوان، قال قيل كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثيل أشياء ليست بحيوان. محتمل. ثم قال وذكر أنها صور الأنبياء والعلماء. المهم كان مباح في الشريعة، في شريعة سليمان. نعم. ثم ذكر قال حكم مكي في الهداية له أن فرقة تجوز التصوير وتحتج بهذه الآية، قال ابن عطية وذلك خطأ، وما أحفظ عن أحد من أئمة العلم من يجوزه. صحيح، هذا في شرع سليمان. نعم أحسن الله. طيب أرجع، يعملون له عاد، يعملون ما يشاء من محاريب. يعملون له ما يشاء من محاريب أي من مساجد للعبادة، وقيل المحاريب هي البنيان دون القصور، وتماثيل وهي الصور، وكانت مباحة في شرع سليمان عليه الصلاة والسلام، وحرمت في شريعتنا سدا لباب الشرك حتى لا تعبد كما عبدت الأصنام. وجفان كالجواب أي قصاع كبيرة بحجم الأحواض الكبيرة التي يجبى إليها الماء أي يجتمع فيها الماء، وهذه القصاع هي آنية الأكل. نعم أحسن الله عليكم. في الحديث أولئك شرار الخلق ما يدل أنها كانت محرمة أيضا على من قبلنا، أنه هذا ورد في أولئك شرار في أي شيء، الذين يصورون الصور في لا هذا في شرع، في شرعنا بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تسميتهم شرار الخلق وهم كانوا في زمن سابق. لا في زمن سابق اختلف شرار الخلق. نعم صلى الله عليه وسلم. سأتأتي. نعم كم هذا قبل نذقه من عذاب السعير أي نذقه من عذاب النار المستعرة في الآخرة، هذه العبارة الموجودة بس. نعم في الآخرة كما هو قول أكثر المفسرين، والقول الثاني مثلا نذقه من عذاب السعير أي النار أي المستعرة. نقول هذه النار فيها قولان لأهل العلماء، قيل إنها في الدنيا وقيل إنها في الآخرة. والأقرب أنها في الدنيا، لأن الشياطين لا يرتدعون بالوعيد في الآخرة، الشياطين ما يرتدعون. الشياطين ما يرتدعون النار المستعرة أمامه، إذا زاغ أحرق، فالشياطين الآخرون يرون إحراقه فيرتدعون. أما إذا قيل وعيد في الآخرة كما توعد الكفرة هذا إمهال من الله له، لكن هذا خاص بسليمان، هذا الشيطان لا من عند سليمان. نعم أحسن الله إليك. نعم أقول هذه خصائص، أقول خصائص سليمان. نعم أحسن الله إليك. خصه الله بالريح، خصه الله بتسخير الشياطين، ومن تسخيرهم له أن الله تعالى أعطاه قدرة على تعذيبهم في الحال. نعم. وقدور الراسيات أي قدور ثابتات لا تتحرك من أماكنها لعظمهن، والقدور هي التي يطبخ فيها. اعملوا آل داود شكرا أي قلنا لهم اعملوا بطاعة ربكم شكرا له على ما أعطاكم من النعم، والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا أي قلنا لهم اعملوا بطاعة ربكم شكرا له على ما أعطاكم من النعم، والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا. فشكر القلب الاعتراف بها وأنها من الله تعالى، وشكر اللسان الثناء على الله بها، وشكر الجوارح استعمالها في طاعة الله تعالى. شكر القلب، فشكر القلب الاعتراف بها وأنها من الله تعالى، وشكر اللسان الثناء على الله بها، وشكر الجوارح استعمالها في طاعة الله تعالى. نعم، يعني الاعتراف بأنها من الله وتعظيم الله بذلك. نعم، تعظيم الله. نعم. وقليل من عبادي الشكور أي وقليل من عبادي من يقوم بشكري كثيرا. وفي هذه الآيات بيان أن الشاكر لنعم الله تعالى قليل، وفيها الحث على أن يكون المسلم من هذا القليل الشاكر لله عز وجل. ثم قال تعالى فلما والذل على هذا كثيرا أن الشاكر قليل وأن المؤمن قليل. وأن المعظم الله قليل والمؤمن قليل، هذا كثير. وقليل من عبادي الشكور الذين عملوا وعملوا الصلاة وقليل ما هم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي هذه الآيات بيان أن الشاكر لنعم الله تعالى قليل، وفيها الحث على أن يكون المسلم من هذا القليل الشاكر لله عز وجل. نعم، كما دلت على ذلك نصوص أخرى، كقوله تعالى إلا الذين وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقوله سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. طف الآية. ثم قال تعالى فلما قضينا عليه الموت الآيات. نعم أحسن الله. وفيها الحث على أن يكون المسلم من هذا القليل الشاكر لله عز وجل، كما دلت على ذلك نصوص أخرى كقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم. ثم قال والآية الثالثة وإن تطع أكثر من الأرض يضلك عن سبيل الله، والأول في هذه الآيات حث على إيش؟ قل الحث على أن يكون المسلم من هذا القليل الشاكر لله عز وجل. نعم، وقد دلت على ذلك نصوص أخرى. نعم، كما دلت على ذلك نصوص أخرى كقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم، يعني هذه الآية دلت على أن الشاكر قليل، لكن هذه الآية فيها الحث، نعم فيها الحث على أن يكون الإنسان من هذا القليل الشاكر. نعم أحسن عليكم. ثم قال تعالى فلما قضينا عليه الموت، أي فلما قضينا على سليمان بالموت، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض وهي الأرضة. الأرضة وهي الأرضة، وهي من الحشرات الصغيرة التي تأكل الأشياء، تأكل من سأته، أي تأكل عصاه التي كان متكئا عليها. فلما خر، أي فلما سقط جسده الميت على الأرض، تبينت الجن، أي علمت الجن حينئذ وتحققوا، أن لو كانوا يعلمون الغيب كما يكذبون على الناس ما لبثوا في العذاب المهين، أي ما أقاموا في الأعمال الشاقة في خدمة سليمان ظنا منهم أنه من الأحياء. فبين الله تعالى بهتان زعمهم أنهم يعلمون الغيب، وفيه دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب، فالغيب اختص الله تعالى بعلمه، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن ادعى أن أحدا يعلم الغيب فهو مكذب كافر. الطائفة يكون في الهند والأولية يدعون أن الرسول يعلم الغيب مع أعمال كفرية أخرى. نعم أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى لقد كان نعم وقد لقيت يعني قبل ليلة وليلتين من الهند مقيم مدة طويلة، قلنا البراولية نعم يدعون هذا الغيب عندنا، يقول عندنا لا زالوا نعم يقول أن الرسول يعلم الغيب مع أعمال كفرية أخرى. نعم صلى الله عليه وسلم. عدد كثير في رسالة في كل الصديق عن البرارية. نعم عددهم كثير أحسن عليكم في الهند وباكستان وبنغلاديش. برارية بعضهم يذكر أنهم أغلبية لا كثره الله. أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لما بين تعالى حال الشاكرين لنعمه بذكر داود وسليمان عليهما السلام بين حال الكافرين لأنعمه بقصة سبأ. لما بين تعالى حال الشاكرين لنعمه بذكر داود وسليمان عليهما السلام بين حال الكافرين لأنعمه بقصة سبأ موعظة لقريش وتحذيرا وتنبيها من الكفر بأنعم الله لئلا يصيبهم ما أصاب سبأ، فقد كانوا يشاهدون آثارهم ويتناقل الناس أخبارهم، وهي موعظة وعبرة لكل من أتى من بعدهم إلى يوم القيامة. وسبأ قبيلة من العرب سميت باسم أبيها الذي تناسلت منه، وكانت مساكنهم في اليمن في بلدة يقال لها مأرب. سيقول تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، أي علامة بينة وحجة واضحة على الله وعلى قدرته وإحسانه ووجوب شكره. وحجة واضحة على الله وعلى قدرته وإحسانه ووجوب على الله. هكذا عندنا حسن. لقد كان سبأ أي كان لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، أي علامة بينة وحجة واضحة على الله وعلى قدرته وإحسانه ووجوب شكره. وحجة واضحة لله. حجة واضحة ليش؟ ليش عاد؟ أي علامة بينة وحجة واضحة على الله وعلى قدرته وإحسانه ووجوب شكره. لله لله توحيد يعني الله. حجة لله. نعم. حجة الله على عباده. نعم. حسن ها؟ نعم. أو تقدر على وجود الله. لا هذا ما أنكره أحد إلا من شر. نعم. حسن الله. نعم. حجة نعم. مذكور. وإيش يا عاد حسن عليك. فيقول تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، أي علامة بينة وحجة واضحة لله على قدرته وإحسانه ووجوب شكره. حجة واضحة على قدرة الله، على قدرة الله، بدل الله على قدرة الله خلاص. وحجة واضحة على قدرة الله وإحسانه ووجوب شكره. على قدرة الله ووحدانيته. البغوي قال دلالة على وحدانيتنا وقدرته. نعم، قدرة الله ووحدانيته. أي علامة بينة وحجة واضحة على قدرة الله ووحدانيته وإحسانه ووجوب شكره. نعم، استقامت هكذا. نعم، حسن عليكم. ثم فسرها بقوله تعالى جنتان عن يمين وشمال، قيل لم يرد جنتين سنتين، بل أراد جماعة من البساتين عن يمين بلدتهم وأخرى عن شمالها، وكل واحدة من الجماعتين في تقاربها وتضامها كأنها جنة واحدة. قيل إيش؟ قيل لم يرد جنتين سنتين، بل أراد جماعة من البساتين عن يمين بلدتهم وأخرى عن شمالها، وكل واحدة من الجماعتين في تقاربها وتضامها كأنها جنة واحدة. طيب، وقيل أو أراد بستاني كل رجل منهم عن يمين مسكنه وشماله. وقيل أراد بدل أو، وقيل أراد بستاني كل رجل منهم عن يمين مسكنه وشماله. والجنة هي البستان الكثير الأشجار، سميت بذلك لأنها تجن من فيها، أي تستره أو تجن، تجنه تستره تخفيه، لأنها تجن من فيها أي تستره. وقيل أراد إيش؟ كل، وقيل أراد بستاني كل رجل منهم عن يمين مسكنه وشماله. بستاني. نعم. لكل رجل منهم جنتان. نعم. قيل أراد يعني أن على ظهرها قد تكون جنة أخرى عن يمين، جنة على اليسار، مستطيلة، قد تكون على واحدة ومشتركة. ما في قول أنها على ظاهرها، على ظاهر الآية أن جنة واحدة عن يمين، جنة على اليسار. شوف كلام المفسرين. البغوي يقول بستانان، أي هي جنتان بستانان عن يمين والشمال، عن يمين الوادي وشماله، تأخير عن يمين نكمل نكمل فقيل إيش كلام البغوي أو التفسير البغوي عندي. البغوي يقول من البغوي قال جنتان جنتان أي جنتان بستانان عن يمين وشمال، أي عن يمين الوادي وشماله، وقيل عن يمين من أتاهم وشماله. نعم بستانان، هذا على ظاهره بستانان. إذا ثلاث أقوال، قيل عدد من البساتين كأنها بستان، وقيل أرض بستان كل واحد، وقيل بستانان، وقيل بستانان. إذا يضاف قول البغوي وقيل إيش؟ وقيل بستانان، وقيل بستانان. إيش تكمل كلام البغوي؟ قيل جنتان بستانان أي عن يمين وشمال، أي عن يمين الوادي وشماله. بستانان وقيل بستانان عن يمين الوادي وعن شمال كذا. أي نعم. قال يضاف القول هذا، وهذا هو أقرب ظاهر الآية، وقيل بستانان عن يمين الوادي وعن شمال. بعد هذا. نعم ثلاثة أقوال، وقيل بستانان عن يمين الوادي وشماله. نعم أقرأ من الأول. جنتان، صلى الله عليه، جنتان عن يمين وشمال، قيل لم يرد جنتين اثنتين، بل أراد جماعة من البساتين عن يمين بلدتهم وأخرى عن شمالها، وكل واحدة من الجماعتين في تقاربها وتضامها كأنها جنة واحدة. نعم. أو أراد بستاني كل رجل منهم. وقيل قل أو بدل نعم وقيل. وقيل. صلى الله عليه. وقيل أراد. وقيل أراد. وقيل أراد بستاني كل رجل منهم عن يمين مسكنه وشماله. وقيل بستانان عن يمين الوادي وشماله. يمكن القيء الثالثة يجعل هو الأول، يعني يجعل هو الأول، قيل بستان عن يمين الوادي وعن شماله، هذا هو الأقرب ظاهر الآية. وقيل لم يرد، إن أراد عدد من البساتين، لأن السورة الثانية ينفي القول الأول. يكون الثالث هذا يكون هو القول الأول. حمك الله. نعم صلى الله عليه. والجنة هي البستان الكثير الأشجار، سميت بذلك لأنها تجن من فيها أي تسره. وقد ذكر المفسرون أن المرأة كانت تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل، فيتساقط من ثمار الأشجار فيه ما يملأه من غير أن يحتاج أو تحتاج إلى كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائه. يعني تحتاج كل واحد من الجماعة، كل جماعة، كل واحد من الجماعة. أنا نرجع كلمة كلمة الله جماعة ومجموعة، نرجع كلمة اللغة جماعة ومجموعة، إذا كان يطلق، إذا كان الجماعة ما تطلق على أشخاص يكون مجموعة، وإذا كانت تشمل الأمرين فلا بأس. شكرا رجال كتب الله. نعم صلى الله عليه. من غير أن تحتاج إلى كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائه. الله أكبر. كلوم على رأس المكتل ولا تصل المكان حتى يمتلئ. نعم. تيسين. يعني هذا واضح في يعني النعم العظيمة والبساتين والسماء. تيسين. نعم. في لسان العرب قال والجماعة والجميع والمجمع والمجمعة كالجمع، وقد استعملوا ذلك في غير الناس حتى قالوا جماعة الشجر وجماعة النبات. صلى الله عليه. كلوا من رزق ربكم، أي قالت لهم الأنبياء كلوا من ثمار الجنتين التي رزقكم به، التي رزقكم بها ربكم. قالت الملائكة، قالت لهم الأنبياء. قالت قالت لهم الأنبياء كلوا من ثمار الجنتين التي رزقكم بها ربكم. نعم. واشكروا له أي واشكروا له على ما أنعم به عليكم. والشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، أي فاعترفوا بقلوبكم بأن هذه النعمة من الله تعالى، وأثنوا على الله تعالى بها بألسنتكم، وقوموا بجوارحكم بطاعته حتى تؤدوا الشكر على الوجه المطلوب منكم، فإنكم إذا شكرتموه زادكم من فضله وإحسانه. بلدة طيبة أي كريمة التربة، حسنة الهواء، كثيرة الخيرات، سليمة من الهوام والأوباء، ورب غفور أي والمنعم بها عليكم، رب غفور يغفر ذنوبكم إذا تبتم واستغفرتم. ولما ذكر تعالى ما كان من جانبه، بلدة طيبة أي كريمة التربة حسنة الهواء كثيرة الخيرات سليمة من الهوام والأوباء، ورب غفور أي والمنعم به عليكم، رب غفور يغفر ذنوبكم إذا تبتم واستغفرتم. قبلها كلوا من رزق ربكم، كلوا من رزق ربكم، قالت لهم الأنبياء كلوا من ثمار الجنتين التي رزقكم بها ربكم. واشكروا له أي واشكروا له على ما أنعم به عليكم. والشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، أي فاعترفوا بقلوبكم بأن هذه النعمة من الله تعالى، وأثنوا على الله تعالى بها بألسنتكم، وقوموا بجوارحكم بطاعته حتى تؤدوا الشكر على الوجه المطلوب منكم، فإنكم إذا شكرتموه زادكم من فضله وإحسانه. بلدة طيبة أي كريمة التربة حسنة الهواء كثيرة الخيرات سليمة من الهوام والأوباء، ورب غفور أي والمنعم بها عليكم، رب غفور يغفر ذنوبكم إذا تبتم واستغفرتم. ولما ذكر تعالى ما كان من جانبه من الإحسان إليهم، ذكر ما كان من جانبهم في مقابلته، فقال تعالى فأعرضوا. ولما ذكر تعالى ما كان من جانبه من الإحسان إليهم، ذكر ما كان من جانبهم في مقابلته. قبل رب غفور في إثبات اسم الرب، اسم الغفور لله عز وجل، وإثبات ربوبيته، صفة الربوبية وصفة الغفران. رب غفور إثبات الرب، وإن الرب إذا أتى بأل الرب، لكن قال رب غفور، لكن من أسماء الله الرب، أما رب بدون أل لا، اسم رب الدار ورب ال رب لا يطلق الا على الرب. يثبت اسم الرب، اسم الغفور الله، وصفه الربوبيه، وصفه المغفره. نعم. صلى الله عليه وسلم. الله نعم. قد يكون نبي واحد. قال سلام الانبياء شفك. قد يكون نبي واحد أهل المظاهر وأنبياء الشفقة والقرب. قلوا من رزق ربكم. من قال البغوي يقول بس قيل لهم، البغوي قال وقيل كلوا، وقيل لهم كلوا من رزق ربكم، يعني من ثمار الجنتين بس غيره. ورب غفور أي والله رب غفور. وكانت 13 قرية، فبعث الله إليهم 13 نبيا، فكذبوا الرسل ولم يقروا بنعم الله. فذلك قوله فأعرضوا. لكن أحسن عليكم ما يعني ما الدليل أن أرسل إليهم هؤلاء الأنبياء؟ يعني كان تحيي 13 يعني 13 القرية يحتاج إلى دليل. غيره غير المفسرين ابن عطية ذكر نفس الشيء. نعم ابن عطية ذكر قال فيما روي أنه بعث إليهم 13 فكفروا بهم وأعرضوا. طيب غيره قطبي فلوسي شام عبد الرحمن السعدي محمد الأمين محمد العثيمي شوف قرطبي قال أي قالت لهم الرسل أي قالت الرسل لهم قد أباح الله تعالى لهم ذلك. قال الرسل ها قال لهم نبيهم. نعم هذا هو الله هم أنبياء هم عاشوا حتى أدركوا أنبياء كثيرين. لكن ما ذكره ابن الجوزي أنها قرى ها قرى على ما ذكره ابن الجوزي أنها قرى ليست قرية واحدة والآيات أنها قرى جعلنا بينهم وبين القرى التي بركنا فيها. نعم بينهم وبين القرى لما هم أما هم فهم قرى واحدة. نعم أحسن الله إليكم. قال الألوسي قوله تعالى كلوا من رزق ربكم واشكروا له جملة مستأنفة بتقدير قول أي قال لهم نبيهم كلوا إلى آخره. وفي مجمع البيان قيل إن مساكنهم كانت 13 قرية وفي كل قرية نبي يدعوهم إلى الله عز وجل يقول كلوا من رزق ربكم إلى آخره. وقيل ليس هناك قول حقيقة وإنما هو قول بلسان الحال. الألوسي أي قال لهم نبيهم كلوا إلى آخره. وفي مجمع البيان قيل إن مساكنهم كانت 13 قرية في كل قرية نبي يدعوهم إلى الله عز وجل يقول كلوا من رزق ربكم إلى آخره. وقيل ليس هناك قول حقيقة وإنما هو قول بلسان الحال. طيب. الآخر قال لهم نبيهم الأنبياء قسمهم الأنبياء. نعم قال لهم إيش أو وقيل بلسان الحال في القول الثاني وقيل إن هذا إنه لم يكن هناك قول وإنما هو لسان الحال. ها؟ وإنما هو لسان الحال. لا ذيك قبلها وقال لم يكن هناك قول. نعم. ها؟ أي قال لهم نبيهم كلوا. وفي مجمع البيان قيل إن مساكنهم كانت 13 قرية في كل قرية نبي يدعوهم إلى الله عز وجل يقول كلوا من رزق ربكم إلى آخره. وقيل ليس هناك قول حقيقة وإنما هو قول بلسان الحال. إذن قل الأول قال لهم نبيهم قال لهم نبيهم بدل الأنبياء قالت لهم الأنبياء أنه قال قالت لهم قال لهم نبيهم. نعم بدل قالت لهم الأنبياء. نعم قيل لهم وقيل بلسان الحال نضيفهم. نعم بلسان الحال هو قول نعم حتى كمان ذكره صلى الله عليه وسلم. أي قال لهم ولما ذكر تعالى من جانبه من الإحسان إليهم ذكر ما كان من جانبهم في مقابلته، فقال تعالى فأعرضوا أي أعرضوا عن شكر الله وتوحيده وعبادته واتباع رسله. نعم. فأرسلنا عليهم سيل العرم. بقي إيش؟ نعم. آخر ما قرأت بقي. فأعرضوا. فأعرضوا أي عن شكر الله وتوحيده وعبادته واتباع رسله. عبادته وطاعته. طاعته. أي عن شكر الله وتوحيده. وعبادته ونقول وطاعته واتباع رسله. فأرسلنا عليهم سيل العرم أي عاقبهم الله بأن أرسل عليهم السيل الجارف الشديد بأن سلط الجرذ على سدهم فخربه، فانساب الماء ويبست الأشجار. هو فأر كبير على دعاء الفأرة يعني مفسدة، وإذا تسمى الفويسقة، ولهذا في الحل يقتل خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم، منها الفأرة والغراب الأوقاع والكلب العقور والحداء. والحداء هذه تسمى فاسق جنبها سوى فسق والخروج، لأنها خرجت عن طبيعة غيرها بالإيداء. فأما كانت كذلك أمر لم يكن لها أمان، أمر بقتلها في الحل وفي الحرم. نعم. صلى الله عليه. وأبدلهم الله بها بأشجار غير مفيدة، ولهذا قال تعالى وبدلناهم بجنتيهم المثمرتين جنتين ذواتي أي صاحبتي أكل خمط، والخمط هو كل شجر له ثمر مر كريه الطعم. وأثل. وبدلناهم بجنتيهم المثمرتين جنتين ذواتي أي صاحبتي أكل خمط، والخمط هو كل شجر له ثمر مر كريه الطعم. وأثل وهو نوع من الشجر لا ثمر له، يكون منه الخشب الذي يوضع في سقوف البيوت. وشيء من سدر قليل، والسدر معروف وهو كثير الشوك قليل الثمر، ذلك جزيناهم بما كفروا. أي ذلك التبديل من الخير إلى الشر بسبب كفرهم وعدم شكرهم لنعم ربهم، وهل نجازي إلا الكفور. أي لا نعاقب بهذا العقاب الشديد إلا الجحود المبالغ في الكفر. ثم ذكر تعالى نعمة أخرى أنعم بها عليهم، فقال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها وهي قرى الشام. أحسن الله إليكم. البغوي ذكر هذا، قال عن ابن عباس ووهب، وذكر ما ذكر عن سيل العرم، ثم قال سلط الله عليهم جرذا يسمى الخلد. أحسن الله إليكم. يعني هو غير الفأر الفاسق. قال البغوي أحسن الله إليكم في نقل الأثر عن ابن عباس سلط الله عليهم جرذا يسمى الخلد. سلط الله إيش؟ جرذا يسمى الخلد. الخلد؟ نعم، كان هو اللي يعيش في المياه وكذا، يعني غير المعروف. هل يشاركوا يعني في الاسم أو في الهيئة الصورة؟ ها؟ نوعية صلد عليهم الجرب، هذا كلام من؟ ها؟ هذا أثر ساقر البغوي عن ابن عباس ووهب وغيرهما. كان ذلك السد بنته بلقيس أثر طويل. ثم قال: فلما طغوا وكفروا سلط الله عليهم جرذا يسمى الخلد، فنقب السد من أسفله فغرق الماء جناتهم وخرب أرضهم. نعم، شرذان من إيش؟ من الحيران. كيف؟ نعم نعم، هو الفار الكبير. هو الفار الكبير. كأنه في حيوان اسمه الخلد يعيش في البحار يعني. كذلك المقاتل قال سلط الله عز وجل الفأرة على البناء الذي بنوه وتسمى الخلد، وجعل الخلد من الفئران. تسمى الخلد كذا. قال سلط الله عز وجل الفأرة على البناء الذي بنوه وتسمى الخلد. كان الخلد يعني حتى المعروف نوعية يسمى يعني تختلف هيئته سبحان الله. يعني تختلف هيئته عن الفأر والجر. لا لا يشترك في الأصل، لكن لما كبر الجسم تغير. نعم أحسن الله عليه. ها؟ يقطع في أشياء كثيرة سبحان الله. الفارة هذه غريبة، أقول الفارة أحسن الله ليك يقطع في أشياء كثيرة. نعم فويسق هاي تغطى في السجن الحرام تسرق الدماء. وكذلك من الأحكام المشقة أنها ليست من الجس لكثرة دورانها في البيت. نعم أحسن الله عليه. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها وهي قرى الشام قرى ظاهرة أي متصلة قريبة يرى بعضها من بعض، وقدرنا فيها السير أي جعلنا المسافات بين كل قرية وأخرى متقاربة، فيخرج المسافر منهم بلا ماء أو طعام فيستريح أثناء سفره في قرية ثم يكمل سفره، فإذا جاء الليل نام في أخرى فلا يجدون مشقة الأسفار. سيروا فيها ليالي وأياما أي سيروا في تلك القرى في أي وقت شئتم من ليل أو نهار آمنين أي لا تخافون عدوا ولا جوعا ولا عطشا، فملوا وبطروا نعمة الله عليهم. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا أي اجعل قرانا متباعدة ليبعد سفرنا بينها، وظلموا أنفسهم أي بكبرهم وبطرهم لنعمة الله تعالى عليهم، فجعلناهم أحاديث أي قصصا يحكيها من بعدهم عبرة وعظة. ومزقناهم كل ممزق أي شردناهم وفرقناهم كل تفريق بعد أن خربت بلادهم فتفرقوا في البلدان بعد اجتماعهم، وصار يضرب بهم المثل في التمزق والتشرد فيقالوا تفرقوا أيادي سبع وتفرقوا شذر مذر. نعم كل السماء الشام فلسطين سوريا لبنان كلها سماء ايش أرض الشام، لكن الاستعمار هو يقسمها كفرة أرادوا تشتيت المسلمين تقسم. نعم صلى الله عليه. إن في ذلك أي فيما حدث لسبأ من النعمة والغبطة ثم تبدلها لما كفروا بالله وأعرضوا عنه وأعرضوا عن شكره لآيات أي لعبر ودلائل أي لعبر ودلائل لكل صبار أي كثير الصبر على طاعة الله وعن معاصيه وعلى أقداره شكور أي شكور لنعم ربه بقلبه ولسانه وجوارحه حتى لا تسلب منه. فهذا هو الذي ينتفع بآيات الله ويعتبر بها ولا يغفل عنها. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه أي صدق ظن إبليس فيهم في قوله ولا تجد أكثرهم شاكرين، فإنه قال هذا بظنه لا عن علم بالغيب، فوقع كما ظن حيث اتبعه الأكثرون ولم ينجو إلا قلة وهم المؤمنون. ولهذا قال تعالى فاتبعوه أي أطاعوه وعصوا ربهم. إلا فريقا من المؤمنين فإنهم ثبتوا على طاعة الله تعالى واعتصموا بالله منه، وما كان له عليهم من سلطان أي لم يكن لإبليس قهر وحجة على هؤلاء الكفار ليكفروا، إلا لنعلم استثناء منقطع والمعنى لكن أذنا له في إضلالهم بالتزيين والوسواس لنعلم علم ظهور يترتب عليه الثواب والعقاب، من يؤمن بالآخرة فيعمل لها فيكون مآله الجنة ممن هو منها في شك. وما كان له عليهم من سلطان أي لم يكن لإبليس قهر وحجة على هؤلاء الكفار ليكفروا، إلا لنعلم استثناء منقطع والمعنى لكن أذنا له في إضلالهم بالتزيين والوسواس لنعلم علم ظهور يترتب عليه الثواب والعقاب من يؤمن بال علم ظهور يعني ليظهر علمنا. نعم علم ظهور يعني يظهر للناس، وإذا الله تعالى عالم كل شيء إذا ظهر ترتب عليه الثواب والعقاب. عليكم بعضهم يذكر أن العلم في مثل هذه الآيات إنما هو من جنس صفة الكلام لله جل وعلا، يعني قديم النوع حادث الأحد، هل يصح هذا نفسه لك؟ يعني أن يقال أن العلم قديم النوع حادث الأحد؟ لا هذا الكلام، العلم ما يقال في هذا الوصف، نقول علم الله شامل لكل شيء، علم الله شامل لكل شيء، أما الكلام هو اللي يقال قديم النوع حادث الأحد، أصله قديم وأحد أفراد فاعله. نعم نعم علم ظهور المشاهدة الناس ترتب عليه العقاب والثواب. قوله تعالى إلا لنعلم استثناء منقطع والمعنى لكن أذن له في إضلالهم بالتزيين والوسواس لنعلم علم ظهور يترتب عليه الثواب والعقاب من يؤمن بالآخرة فيعمل لها فيكون مآله الجنة ممن هو منها في شك وجحود فلا يؤمن بها ولا يعمل لها فيكون مصيره النار. وربك على كل شيء حفيظ أي عالم بكل شيء يحفظ كل شيء على العبد وسيجازيه عليه. صلى الله عليكم. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في هذه الآيات الكريمة أبطل الله تعالى جميع أسباب الشرك التي يتعلق بها المشركون ونفاها نفيا مرتبا من الأعلى إلى الأدنى، فقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أي الذين زعمتم أنهم آلهة وشركاء مع الله، ولفظ من دون الله عام يشمل كل ما عبدوه من دون الله من الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب والصالحين والملائكة وغيرهم، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي لا يملكون شيئا من ذلك على وجه الاستقلال، فلو كانوا يملكون شيئا لقلتم نتعلق بهم لعلهم يعطوننا مما يملكون. وما لهم فيهما من شرك، أي ولا يملكون شيئا من ذلك على وجه الاشتراك، فلو كان لهم شركة لقلتم لعلهم يعطوننا من نصيبهم. وما له منهم من ظهير، أي وليس له تعالى منهم من معين يساعده على الملك والتدبير حتى يدلوا على الله تعالى بذلك، حتى يدلوا على الله تعالى بذلك، ويقولون أعطنا عوضا عن معونتنا لننفع من يدعوننا، حتى يدلوا على الله تعالى بذلك، ويقولون أعطنا عوضا عن معونتنا لننفع من يدعوننا. أعطنا عوضا عن معونتنا لننفع من يدعوننا. ويقول إذن فيقولون، يقول فيقولون تمشي حتى يدلوا فيقولون بالفاء بدون الواو. حتى يدلوا على الله تعالى بذلك ويقولون حتى يدلوا على الله تعالى فيقولون أعطنا عوضا عن معونتنا لننفع من يدعوننا. ولا تنفع الشفاعة عنده، أي لا تنفع شفاعة أحد من الشافعين عند الله تعالى إلا لمن أذن له، أي في الشفاعة، ولمن ارتضى سبحانه أن يشفع له، فلا يشفع أحد إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. ولا تنفع الشفاعة عنده، أي لا تنفع شفاعة أحد من الشافعين عند الله تعالى إلا لمن أذن له، أي في الشفاعة، ولمن ارتضى سبحانه أن يشفع له، فلا يشفع أحد إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى وبعد رضاه عن المشفوع له، وهو سبحانه لا يرضى. ولا إذن تعالى الشافع. أحسن الله إليكم. ولا بعد إذن تعالى الشافع. بعد إذن تعالى نعم الشافع. فلا يشفع أحد إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى للشافع وبعد رضاه عن المشفوع له، وهو سبحانه لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، ولا يأذن في الشفاعة إلا لأهل التوحيد. فنفى الشفاعة التي يظنها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك. فهذه الأمور الأربعة هي عروق الشرك التي يتعلق بها المشركون، لأن العابد إنما يعبد المعبود لما يحصل له من النفع، والنفع لا يتجاوز هذه الأربعة، إما أن يكون مالكا لما يريده والنفع لا يتجاوز هذه الأمور الأربعة إما أن يكون مالكا لما يريده عابده منه، أو شريكا للمالك، أو معينا وظهيرا له، أو شفيعا عنده. وكل هذه الأربعة نفاها الله تعالى، منتفية عنهم، فانقطع كل سبب يتشبث به المشركون، وحينئذ فيجب أن تكون العبادة والدعاء لله تعالى وحده، وكان دعاء غير الله وعبادته ضلالا في العقل وباطلة في الشرع. يعني انقطعت جميع عروق، هي انقطعت عروق الشرك جميع أسباب التنافية. نافع ثم آخر إيش؟ فانقطع كل سبب يتشبث به المشركون، وحينئذ فيجب أن تكون العبادة والدعاء لله تعالى وحده، وكان دعاء غير الله وعبادته ضلالا في العقل وباطلة في الشرع. وكان دعاء غير الله وعبادته، نعم، وحينئذ فيجب أن تكون العبادة والدعاء لله تعالى وحده، وكان دعاء غير الله وعبادته ضلالا في العقل وباطلة في الشرع. باطلا لعله باطلا معطوف. وحينئذ فيجب أن تكون العبادة والدعاء لله تعالى وحده، وكان دعاء وكان دعاء إيه؟ لعلها ودعاء دعاء كان ما كان ما معنى وحينئذ أحسن عليكم. وحينئذ فيجب أن تكون العبادة والدعاء لله تعالى وحده، ودعاء الله وعبادته ضلال في العقل وباطل في الشرع. غير وحينئذ تبين على قول تبين وتبين حينئذ وتبين حينئذ أن دعاء غير الله وعبادته مثلا لا قبلها وتبين حينئذ أن إيش لا قلتم وحينئذ فيجب وحينئذ فيجب أن تبين وتبين حينئذ أنه يجب وتبين بهذا نعم. فتبين حينئذ أنه يجب أن تكون العبادة والدعاء لله تعالى وحده، نعم، ودعاء نعم ودعاء غير الله، وأن دعاء وأن دعاء غير الله وعبادته ضلال في العقل وباطل في الشرع. ولما كان بعض العرب يعبدون الملائكة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بين تعالى شدة خوف الملائكة منه وتعظيمهم له ردا على هؤلاء المشركين، فقال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، الضمير للملائكة، والمعنى حتى إذا زال الخوف والفزع عن قلوبهم، وذلك أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمعته الملائكة فصعقوا أو فصعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فإذا زال الصعق عن الملائكة كما جاء في الحديث الصحيح بعد فيكون أول من يرفع الرأس جبريل كما جاء في الحديث. قال القول وقال الكلام هل فرق بين الجلوس والقعود؟ نعم. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل كما جاء في الحديث الصحيح، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فإذا زال الصعق عن الملائكة وزال الفزع عن قلوبهم قالوا أي لجبريل. وفي الحديث كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. وفي هذا إثبات القول والكلام لله وأنه بحرف وصوت، وفيه الرد على الأشاعرة الذين أنكروا الصوت. وهو العلي أي الثالث وكل نبي، وكل نبي نعم كل من الطائفتين، كل نبي يقول حكاية والأشاعرة يقول عبارة، نعم كل يقول معنى قائم بالنفس، نعم والماتريدية ماتريدية طائف من الأشاعرة، نعم نعم والماتريدية نعم. وفيه الرد على الأشاعرة والكلابية الذين أنكروا الصوت. نعم. وهو العلي أي الذي له العلي. إضافة الماتريدية والماتريدية. نعم. إذن رد الأشاعرة والماتريدية والكلابية. نعم. وفيه الرد على الأشاعرة والماتريدية والكلابية الذين أنكروا الصوت. نعم. وهو العلي أي الذي له العلو بأنواع الثلاثة، فهو تعالى علي بذاته فذاته فوق العرش. وعلي بقدره وعظمته، وعلي بقهره وسلطانه الكبير في ذاته وصفاته، الذي له الكبرياء والعظمة والمجد، والذي لا ينبغي الكبرياء إلا له تعالى. ولهذا قال سبحانه في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني واحدا منهما عذبته. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم قال تعالى: قل من يرزق من السماء. في إثبات اسم العلي والكبير لله عز وجل، في إثبات اسم العلي والكبير لله عز وجل، إثبات صفة العلو وصفة الكبرياء والكبر لله عز وجل. بعد يقول: من يرزقكم. نعم. شوف في قصة سبا قد كانت من هذا. شو أول كلام؟ ولقد كان لسبا في مسكين آية. لقد كان سبعين أقرأ أحسن عليكم. لقد كان سبعين في مسكين معي. نقرأ الآيات الطويلة أم لا؟ التفسير. تفسير. أحسن عليكم. قلت ما أحسن عليكم: لما بين تعالى حال الشاكرين لنعمه بذكر داود وسليمان عليهما السلام، بين حال الكافرين لأنعمه بقصة سبأ موعظة لقريش وتحذيرا وتنبيها من الكفر بأنعم الله لئلا يصيبهم ما أصاب سبأ، فقد كانوا يشاهدون آثارهم. كانت آية على موعظة، سبب موعظة آية يعني موعظة. وذكرتم في التفسير يعني علامة بينة وحجة واضحة، هذا اللي ذكره طيب المفسر هكذا ذكره. ذكر هذا يعني على قدرته وحدانيته ذكرها البغوي وغيره. طيب سيد العالم، شكرا. هو سيد العالم. سيد العالم أحسن. قلتم أنتم في التفسير أي نعم: فأرسلنا عليهم سيل العالم أي عاقبهم الله بأن أرسل عليهم السيل الجارف الشديد، بأن سلط الجرذ على سدهم فخربه فانساب الماء ويبست الأشجار، وأبدلهم الله بها بأشجار. بدلناهم جنتين جنتين ذواتي ذواتي أي صاحبتي خمط، والخمط هو كل شجر له ثمر مر كريه الطعم. مر كريه الطعم. طيب بعد وأثل أي وهو نوع من الشجر لا ثمر له، يكون منه الخشب الذي يوضع في سقوف البيوت، وشيء من سدر قليل، والسدر معروف وهو كثير الشوك وقليل الثمر. طيب السدر الحين ثمره لا بأس به، معروف حتى العسل. ها؟ عسل. والعسل كذلك كيف يسكن هذا؟ معروف أن كأذان الفيل ها؟ ورد في النص كأذان الفيل ورقه. كيف يعني؟ معناه هنا تحقير له شيء من سفل، معناه لا يصلح الأكل. ها؟ لا يصلح الأكل. إيش؟ لا يصلح للأكل الاقتياد. ما يصلح؟ فكانت لهم جنتان من غلال وثمار وذكر فيها سدر بيصح الأكل. هو لا يؤكل شيخنا. ها؟ هو لا يؤكل. نعم يعني ما فيه، ما أظن فيه ثمر. وش يعتبر فاكهة؟ شيء قليل هذا موجود الآن، لكن السدر اللي هو العسل لأنهم يتكلم. ها؟ ها؟ كذا على المفسرون هنا نعم يختلف عن هذا، هو وصل نفسه شيء قليل شيء من سدر قليل. شيخنا ابن كثير قال وقوله والشيء من سدر قليل، لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السدر قال وشيء من السدر قليل. لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السدر قال وشيء من السدر قليل، فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين إليه، هذا الذي صار أمر تينك الجنتين إليه بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار الجارية، تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل، وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله. طيب. قال العلوسي والسدر شجر النبق، وقال الأزهري السدر سدران، سدر لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسول وله ثمرة. لا يصلح. أحسن الله إليكم. نعم، ولا يصلح ورقه للغسول وله ثمرة عفصة لا تؤكل، وهو الذي يسمى الظل. وسدر ينبت على الماء وثمره النبق، ورقه غسول يشبه شجر العناب. انتهى. واختلف في المراد هنا، فقيل الثاني، ووصف بقليل لفظا ومعنى أو معنى فقط، وذلك إذا كان نعتا لشيء المبين به، لأن ثمره مما يطيب أكله فجعل قليلا فيما بدلوا به، لأنه لو كثر كان نعمة لا نقمة، مثل ما قال الحافظ، وإنما أوتوه تذكيرا للنعم الزائلة لتكون حسرة عليهم. اقرأوا ذلك التفسير. وشيء مثل قليل، وشيء مثل قليل. نعم، قلتم والسدر معروف وهو كثير الشوك قليل الثمر. طيب. ذلك جزيناهم. نعم، ذلك جزيناهم بما كفروا، أي ذلك التبديل من الخير إلى الشر بسبب كفرهم وعدم شكرهم لنعم ربهم. وهذا الجزاء الأكبر. نعم، أي لا نعاقب بهذا العقاب الشديد إلا الجحود المبالغ في الكفر. ثم ذكر تعالى نعمة أخرى أنعم به عليهم فقال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، وهي قرى الشام، قرى ظاهرة أي متصلة قريبة يرى بعضها من بعض، وقدرنا فيها السير أي جعلنا المسافات بين كل قرية وأخرى متقاربة، فيخرج المسافر منها بلا ماء أو طعام فيستريح أثناء سفره في قرية، ثم يكمل سفره، فإذا جاء الليل نام في أخرى فلا يجدون مشقة الأسفار. سيروا فيها ليالي وأياما، أي سيروا في تلك القرى في أي وقت شئتم من ليل أو نهار آمنين، لا تخافون عدوا ولا جوعا ولا عطشا، فملوا وبطروا نعمة الله عليهم. وبطروا. نعم أحسن الله إليكم. فملوا وبطروا نعمة الله عليهم. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، أي اجعل قرانا متباعدة ليبعد سفرنا بينها. وظلموا أنفسهم بكفرهم وبطرهم لنعمة الله تعالى عليهم، فجعلناهم أحاديث، أي قصصا يحكيها من بعدهم عبرة وعظة. ومزقناهم كل ممزق، أي شردناهم وفرقناهم كل تفريق بعد أن خربت بلادهم فتفرقوا في البلدان بعد اجتماعهم، وصار يضرب بهم المثل في التمزيق والتشرد فيقال تفرقوا أيادي سبأ وتفرقوا شذر مذر. إن في ذلك أي فيما حدث لسبأ من النعمة والغبطة، ثم تبدلها لما كفروا بالله. ثم تبدلها. أحسن الله إليكم. نعم. ثم تبدلها لما كفروا بالله وأعرضوا عن شكره لآيات، أي لعبر ودلائل. لكل صبار، أي كثير الصبر على طاعة الله وعن معاصيه وعلى أقداره. شكور. أقداره المؤلمة. نعم. شكور، أي شكور لنعم ربه بقلبه ولسانه وجوارحه حتى لا تسلب منه. فهذا هو الذي ينتفع بآيات الله ويعتبر بها ولا يغفل عنها. ولقد صدق عليهم. بارك الله فيكم. وفق الله جميعا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، هذا لم يرد في الصحيحين والسنن، لكن جاء في كتاب التوحيد لابن خزيمة في إسناده نعيم بن حماد. يا محمد تكلم فيه. نعم تكلم فيه، لكن رواية أبي داود كان ظاهرها أن جبريل لا يصعق، لأن فيها إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم. بعد كان جبريل هو الذي يزرع الفزع أولا ثم يأتي. ما ظاهر الحديث أنه حتى جبريل معهم ملائكة، هو واحد من الملائكة، واحد من الملائكة يصيبه ما أصابه، ظاهر الحديث. حتى ولو ثبت فيكون له فرما يأتيهم، يعني بعد زوال الصعق عنه أولا، مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم شق عن الأرض وهم من جملتهم، أول من هو من شق الأرض يوم القيامة. أحسن الله إليكم. في درس الليلة؟ درس إيش؟ درس الشهري في الليلة؟ درس الشهري في الشريعة ولا؟ لا اليوم في آخر الأسبوع الثاني، لكن الأسبوع الثاني يوم السبع الثاني. لا وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، صلى الله على محمد وآله وسلم.